لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لغنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا مع أخلاق السلف رضي الله عنهم، فمن أخلاقهم رضي الله عنهم انخلاع قلوبهم من أجسامهم في كل مرضة يمرضونها لاحتمال أن تكون المرضى إخراجا لهم من الدنيا، فلا يمكنهم التوبة ولا تدارك الحقوق، فيذهبون إلى الآخرة وهم عصاة كالعبد الآبق الذي هرب من سيده بعد كثرة مخالفاته فأحيط به وأحضر إلى سيده. دخل الحسن البصري على رجل وهو يجود بنفسه فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. ودخلوا على عتبة الغلام في مرض موته فقالوا: كيف تجدك؟ فقال: خرجت من الدنيا وقامت قيامتي، غداة يقل الحاملون جنازتي، وعجل أهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي، كأنهم لم يعرفوا قط صورتي، غداة أتى يومي علي وليلتي. ولما حضرت إبراهيم النخعيل الوفاة بكى، فقيل له في ذلك فقال: إني أنتظر رسولا يأتيني من ربي، هل يبشرني بالجنة أم بالنار؟ فتأمل يا أخي في نفسك واعلم أنك محتضر على الدوام ولا تملك لنفسك نفسا واحدا، وأكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، والله يتولانا وإياك بهدايته ويمن علينا بأسباب رحمته. من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة الاعتبار والبكاء والاهتمام بأمر الموت إذا رأوا جنازة أو تذكروا الموتى وسكراته وسوء الخاتمة حتى تتزلزل قلوبهم. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى أحدا يحمل جنازة يقول لها: امضي إلى ربك فإن على إثرك ماضون. وكان مكحول الدمشقي يقول إذا رأى جنازة: اغدو فإن رائحون. موعظة بليغة قليلة وغفلة شنيعة، يذهب الأول والآخر لا يعتبر. وكان الأعمش هو سليمان المهران سؤال التابعين يقول: كنا نشهد الجنائز ولا نعرف من يعزى، لأن الحزن قد عم الناس كلهم، لأنهم كانوا يكون على أنفسهم، فما كان يعرف أهل الميت من غيرهم، أن كل واحد يتذكر جنازة نفسه فيبكي، فكانوا لا يعرفون أهل الميت من غيرهم. وكان ثابت يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متلفعا باكيا، وذلك لأنهم كانوا يتذكرون جنازة أنفسهم، ف فلا يكون على الميت ولكن على أنفسهم. فجدير بمن الموت مصرعه والقبر مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستخره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده، ألا يكون له فكر إلا في ذلك ولا استعداد إلا له. فاعلم ذلك واعتبر كما اعتبر هؤلاء وأكثر من البكاء والنحيل، فإن بين يديك من الأهوال ما لا يوصف. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة العفو والصفح عن كل من أذاهم بضرب أو أخذ مال أو وقوع في أرض أو نحو ذلك، عملا بقول الله عز وجل: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وبقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقالوا: الذي يعفو ينام الليل، والذي يريد أن ينتصر يتقلب، كيف ينتصر وكيف ينتقم؟ وتخلقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ومن تخلق بهذا الخلق يكون أقرب إلى رحمة أرحم الراحمين وعفوه ومغفرته، كما في الحديث الصحيح: كان تاجر يدين الناس، يعطيهم يعني مال قرض يعني، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. في بعض الروايات: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وكان جعفر ابن محمد يقول: أن أندم في العفو أحب إلي من أن أندم على العقوبة. وسئل قتادة: من أعظم الناس قدرا؟ كان أكثرهم عفوا. ويروى أن أحد السلف غاضه غلام له فجأة غيظا شديدا، فهم بالانتقام منه، فقال الغلام: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قال الغلام: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. للإحسان الإنسان يضرأ بالحسنة السيئة، الناس يسيئون إليه ويحسن إليه. طبعا لا يسمح بذلك يعني إلا أصحاب المقامات العالية في الإيمان، يعني كما يعني قال يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة تعظيمهم حرمة المسلمين ومحبة الخير لهم، لأنها من جملة شعائر الله. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى النفوس. حرمة الدماء وحرمة الأنفس وحرمة الأعراض. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسلمين في أعظم محفل شهدته البشرية، فقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان. وكان أبو بكر الصديق يقول: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. وكان عبد الله بن عباس يقول: أفضل الحسنات إكرام الجليس. وكان ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله حرمك وشرفك وكرمك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى منك. وكان عكرمة يقول: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل يا أخي في نفسك، هل عظمت حرمات المسلمين فضلا عن العلماء والصالحين كما ذكرنا، أم احتقرتهم ووقعت في أعراضهم وصرت من الفاسقين بذلك؟ من أخلاقهم رضي الله عنهم صبرهم على أذى زوجاتهم، وشهودهم أن كل ما بدا من زوجة أحدهم من المخالفات له صورة معاملته لربه، فلما خالف ربه كذلك خالفته زوجته. إنسان لما يقصر في الطاعة والعبادة ويتجرأ على المعاصي الذي يعني موكل بخدمته واحترامه ينقلب عليه كالزوجة والولد والدابة. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وكان يؤدون المرأة حقها على الكمال ولا يمنعهم مخالفتها لهم عن ذلك. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من سعادة المرء 5 أشياء: أن تكون زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه أتقياء، وجيرانه صالحين، ورزقه في بلده. كل الرزق بتاعه ما بيروحش يجيبه من إيطاليا ولا من ألمانيا، في بلده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان ابن حرب يقول: إذا اجتمع في المرأة 6 خصال فقد كمل صلاحها: المحافظة على 5 صلوات، وطاعة وطوعية زوجها، ومرضاة ربها، وحفظ لسانها من الغيبة والنميمة، وجهدها في متاع الدنيا، وصبرها عند المصيبة. فستة لو وجدت في المرأة تبقى امرأة يعني صالحة. من أخلاقهم مع زوجتهم كذلك صبرهم على إصلاحهن، عملا بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأيضا بقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. الخلق 16 من أخلاقهم ترك طلب الرئاسة حتى تفجأهم. إنسان لا يطلب أن يكون رئيسا أو أميرا، ترك طلب الرئاسة حتى تفجأهم ويقدمهم الناس على أنفسهم، ويصير أحدهم يقول: ما أنا بأهل للإمامة مثلا، فيقول الناس له: بل أنت أهل لذلك وزيادة. فطلب الولاية لا يوليها. والإنسان إذا يعني طلب الولاية يعني وكل إليها، وإذا يعني طلبت منه أعين عليها. عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون دامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطرة. نعمة المرضعة هذا مثل يعني إن هو قد يستفيد مصالح دنيوية من الإمارة أو فوائد، ولكن الحساب يكون أشد. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقال سفيان الثوري: من طلب الرئاسة قبل مجيئها فرت منه وفاته خير كثير. وكان يقول: لا يطلب أحدكم الرئاسة إلا بعد مجاهدة نفسه 70 سنة. يعني لا يطلبها أصلا يعني عشان يجاهد نفسه 70 سنة. كان مسلم بن قتيبة يقول: أدركنا الناس وهم يعدون الإمارة أعظم بلاء، ونراهم اليوم يطلبونها، وكانوا إذا تولى صديقهم الإمارة يقولون: اللهم أنسيه ذكرنا حتى يصير لا يعرفنا ولا نعرفه. من أخلاقهم رضي الله عنهم نصح بعضهم بعضا، فكان الكبير لا يتكدر من نصح الصغير له وبالعكس، وهذا بخلاف ما عليه أهل الرعونات اليوم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لكلمة جامعة من جامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام قليل يجمع معاني كثيرة، يمكن أن تؤلف مجلدات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قول لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكانوا يقبلون النصائح ويشكرون الناصح، ولا يرى أحدهم أنه قام بحق من نصحه ولو أحسن إليه مدى الدهر، وذلك لأن الأمور الأخروية لا تقابل بالأعراض الدنيوية. قال رجل الحسن البصري: أوصني. فقال له: أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. وكان بعضهم يكتب إلى بعض بالنصيحة: وإن بعدت الديار. وكان المنصوح يقبل النصح ويشكر من نصحه، خلاف ما عليه الناس اليوم. يقول فلا تكاد تنصح أحدا إلا ويصير ينظر في عيوبك ليهجوك بذلك. ودليل على عدم قبول النصيحة أنه هو يبحث عن عيوب من نصحه حتى يهجوه بذلك. كتب طاووس إلى مكحول رحمه الله يقول له بعد السلام: احذر يا أخي أن تظن بنفسك أن لك مقاما عظيما عند الله مما ظهر لك من أعمالك، فإن من ظن بنفسه ذلك انقلب إلى الآخرة صفرا. يلين الخير، ربما عظمك الناس بحسب أعمالك الصالحة فاستعجلت ثوابها بذلك. إنه يريد يعني أن يحترم وأن يتغاضى في البيع والشراء، بيأخذ السلع بأقل من ثمنها، فهذا يأكل بدينه. يقول: فاعلم ذلك يا أخي، وانصح نفسك أولا، ثم انصح إخوانك مشافاة ومكاتبة، وإياك أن تتكدر ممن نصحك. من أخلاقهم رضي الله عنهم حسن أدبهم مع الصغير فضلا عن الكبير، ومع البعيد فضلا عن القريب، ومع الجاهل فضلا عن العالم. وقد قال تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، مع أن فرعون كان من أفسق الكفار، وأجمعوا على أن علو الدرجات إنما يكون بزيادة الأدب، والأصل في الأدب شهود النقص في أنفسهم والكمال في غيرهم، عكس من نظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، فإنه يورث الكبر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وكان علي بن أبي طالب يقول: أعلم الناس بالله أشهدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. وكان بكر بن عبد الله المزني يقول: إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل إنه سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح، وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل في نفسك إني قد سبقته إلى الذنوب، وإذا أكرمك الناس فقل هذا من فضل الله علي لا أستحقه، وإذا أهانوك فقل هذا بذنب أصبته، وإذا رميت كلب جارك بحصاة فقد آذيته، يعني آذيت الجار. من أخلاقهم رضي الله عنهم شدة خوفهم من الله عز وجل أن يختم لهم بسوء فيكونوا من المحجوبين عنه في النار. كان أحدهم يأخذ في التفكير والحزن حتى يغيب عن الحاضرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهذا هو الذي أذهل العقول، خوف سوء الخاتمة. وتقول سيدة عائشة: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة ومن أهل النار. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة، كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يخلبها كيف شاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، أمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين وأصابع الله يخلبها كيف شاء. كان مطرف ابن عبد الله وابن الشخير يقول: إني لأعجب ممن هلك كيف هلك، إني لا أعجب ممن هلك كيف هلك، وإنما أعجب ممن نجا كيف نجا، وما أنا والله عز وجل على عبد بنعمة أفضل من أن يميته على الإسلام. آخر خلق في أخلاق الدرس اليوم من أخلاقهم رضي الله عنهم مواظبتهم على قيام الليل صيفا وشتاء عملا بقول الله عز وجل عليكم قيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. كان عبد الله بن مسعود يقوم للتهجد إذا هدأت العيون فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. وكان عبد العزيز بن أبي داود يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك. ولذلك قال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا تتجافى المجافاة يعني كان يكره الفراش لأنه يريد أن يعطله عن قيام الليل. فكان عبد العزيز بن أبي لعل رواد مش داود عبد العزيز بن أبي رواد يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك ثم يقوم إلى الصلاة فلا يزال يصلي إلى الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطر قدماه وترم ساقاه تتورم ساقاه فيقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين. فمن السنة الإنسان يصلي حتى ترم ساقاه. كان الحسن البصري يقول ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه. وكان كثيرا ما يقول إنما يثقل قيام الليل على من أثقلته الخطايا. وكما شكوا إلى أحد السلف لا يستطيعون قيام الليل قال كبلتكم خطاياكم. وكان يقول إن الرجل ليذنب الذنب فيحرى به قيام الليل. وكان يقول إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد كبلتك الخطايا والذنوب. من علامة من غرق في الذنوب ألا ينشرح صدره لقيام الليل وصيام النهار تجده كل يوم مفطر وكل يوم ينام طوال الليل لا يصلي هذا يدل أنه غرقان في الذنوب. وروى عبد الله بن مبارك في الزهد عن امرأة مسروق قالت ما كان مسروق يوجد إلا وسقاء قد انتفقتا من طول الصلاة قلت إني إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة به. والإمام أحمد كان زار واحد طلبة العلم فوضع له وضوءا يعني ماء الوضوء فلما أصبح وجد ماء الوضوء كما هو فأنكر عليه فقال أنا مسافر. فقال طالب علم لا يكون له يعني قيام بالليل وقال حج مسروق فما نام إلا ساجدا ما نسي له هو ساجد يعني من كثرة التعب. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.